الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: ومنها قصة أبي ذر وما فيها من العبر، يعني من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. قال: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حدثني قال حدثنا زيد هو ابن أخزم. وزيد ابن أخزم هو النبهاني كما قلنا، روى له البخاري وغيره، أحد الحفاظ الثقات المشهورين. قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو الخراساني، روي له في الصحيحين، أو روى له مسلم فقط، روى له البخاري فقط، وهو ثقة وقيل صدوق وعنده بعض الأوهام. قال: حدثني مثنى بن سعيد القصير وهو الضبعي، ليس منهم لكنه نزل عندهم، أحد الثقات كذلك، روي له في الصحيحين. قال: حدثني أبو جمرة وهو نصر بن عمران، كذلك أحد الثقات الأثبات، روي له بالصحيحين. قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر. فابن عباس رضي الله عنه يروي عن أبي ذر. قال: كنت رجلا من غفار، وهي قبيلة من قبائل العرب المعروفة المشهورة. قال: فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. قال: فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال: فقلت له: لم تشفني من الخبر. قال: فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة. وفيه حرص أبي ذر رضي الله عنه على الخير، وهكذا كل من فيه خير فإنه سيحرص على طريق الخير ولو كان في جاهلية، فإن الفطرة إذا صلحت واستقامت أعين العبد على ذلك بسعيه وجده وبحثه عن الحق. وهذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. قال: فجعلت ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. قال: فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم، وأكون في المسجد، يعني يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يعرفه بصفته بما يغلب على الظن، وكره أن يسأل خشي أن يلحقه شيء لعلمه ما يفعله قريش بمن اتبع طريقه. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. وفيه تفقد الغرباء، وأنه من شيم أهل الخير ومن صفاتهم، فإذا كان هذا في عرف أهل الجاهلية فكيف في الإسلام؟ فإنه من باب أولى. وعلي مسلم رضي الله عنه قال فانطلق إلى قال قلت نعم قال فانطلق إلى المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. قال فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني يعني أنا متجه إليه فامشي معي. قال أدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك. قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. وفيه ما كان من تسلط الكفار على المسلمين في مكة حتى خاف علي رضي الله عنه أن يلحق أبا ذر مكروه. وفيه استعمال الحيلة في الخير. قال فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. ومعناه استحسن الإسلام حين عرضه عليه فأسلم. وهكذا الفطرة إذا صلحت وأنصف الإنسان نفسه لا يرضى عن الإسلام بديلا. وإذا انتكست الفطرة وسقطت في مستنقعات الشهوات أو كذلك بحور الشبهات فإنها عند ذلك تحجب بحجب يمنعها من الوصول إلى هذا الخير. قال فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. ومعنى ظهورنا يعني أن صرنا نجهر بهذا الدين ونظهره وهي علامة من علامات التوفيق والنصر لأنهم في مكة في ضعف وتسلط من قبل الأعداء. قال فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت يعني ضربوه ضربا شديدا حتى كادوا أن يقتلوه. وفي هذا شجاعة أبي ذر رضي الله عنه وجرأته وشدته في الحق. وهكذا كذلك فيه تسلط الأعداء المشركين على المسلمين. وهذه سنة الله في ابتلاء أهل الإيمان بالكفار. قال رحمه الله ورضي الله عنه فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك له معرفة بقبائل العرب فكان مقامه ذلك رضي الله عنه أرضاه بين أمرين بين الاستعطاف للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه فإنه واحد من أهل بيته وقد ناله ما نالهم في يوم أن حاصرهم وقاطعهم أهل مكة أي المشركون. وكذلك هذا الأمر الذي ذكره يعني أن غفار ستنتقم لصاحبهم فيمنعونكم تجارتكم. قال رحمه الله وفيه كذلك أن المسلم قد يحتاج إلى أنسابه ما يكون به عونا في نصرة دينه حتى ولو كانوا كفارا أو فجارا، فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر. قال فأقلعوا عني، فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فصنع بي مثل ما صنع بي بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه رضي الله عنه أرضاه من قوته وصدعه بالحق. قال رحمه الله تعالى قال مسلم رحمه الله حدثنا هداب ابن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه، فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له يعني وضعه عليه، فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد يعني لا نجامعك في مجلس. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قلت لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ قال أتوجه حيث وجهني ربي يصلي عشاء، حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني. قال فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء، فقلت ما صنعت؟ فراث علي يعني تأخر. قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر يعني أنهم يرمونه بالتهم. قال وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، ومعنى أقراء الشعر أي وزنه وقوافيه، وفيه أن أوزان الشعر كانت معروفة عند العرب وإن لم تدون بعلم، لأنهم يتذوقونه تذوقا ويدركونه معرفة وخبرة، وكان العرب من فصاحتهم يتنافسون في الفصاحة بالشعر، فتعلق المعلقات على جدار الكعبة. قال رحمه الله ورضي الله عنه قال ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وهذا كلام خبير بالشعر أنه ليس بشعر ولا كهانة، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وعرف هذا مما سمع ومما رأى من حاله، وهذه مواضع من مواضع وعلامات دلائل صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث الذي قبله أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، وهذه علامة داعي الخير لا غيره.

قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أي ماء بن رحضة الغفاري يعني شيخ قبيلتهم وسيدهم. قال وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم. فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، ومعنى يعني بالغوا في العداوة والغلظة له ولكل من يتبعه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت فأين كنت توجه؟ قال حيث وجهني الله، واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة، وقال في الحديث فتنافر إلى رجل من الكهان قال فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا، وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام، قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام من أنت؟ وفي حديثه أيضا فقال منذ كم أنت هاهنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه فقال أبو بكر أتحفني بضيافته الليلة. هذا الحديث وما قبله في هذه الروايات التي رواها الإمام مسلم بيان قصة أبي ذر رضي الله عنه، والشاهد منها الآيات التي تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، وذلك بما كان من حاله وكذلك دعوته وكذلك القرآن الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. فهذه آيات تدل على أنه رسول الله حقا وصدقا، خصوصا وأن أبا ذر كما ظهر في روايات حديث مسلم قد كان يحرص في البحث عن الحق، وأنه لم يرتضي دين المشركين في وقته، حتى أنه كان يصلي قبل أن تفرض الصلاة ولم يذكر كيفية الصلاة، فهو يصلي بما علم، وذلك يحمل أنه علم من أهل الكتاب أن هناك صلاة تصلى لله عز وجل فصلى، فكان يصلي يريد الصلاة لله عز وجل، والصلاة أمرها معلوم عند أهل الكتاب، وخصوصا أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يرسل أخاه وكان أخوه يعينه على ذلك وعلى معرفة بأحوال الناس. وما جاء من ألفاظ في هذه الأحاديث أو في هذه الروايات تخالف رواية البخاري المتقدمة أو بعض الروايات الأخرى، نبه بعض الحفاظ أن بعض ذلك مما قد يحكم عليه بالشذوذ لتفرد بعض الرواة في هذه الألفاظ، خصوصا ما لم يمكن فيها الجمع، وما أمكن فيه الجمع فإنه يجمع، ولا مانع أن تكون القصة وقعت مرتين، كأن يكون دخل مرة ثم دخل مرة أخرى، وفي أحد المرتين لم يخبر بحال نفسه وفي المرة الأخرى أخبر بحال نفسه، فكان من بعض الرواة أن روى بعض ذلك فظن بعضهم أن فيه شيء من الخلاف، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث كما ترون طويل برواياته وفيه مسائل كثيرة، من أهم هذه المسائل فيما يذكر في هذا المقام ثلاث مسائل، أولها فضل أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، وثانيها كذلك توفيق الله عز وجل لكل عبد حرص واجتهد في البحث عن الحق، فمن بحث عن الحق أعانه الله ووفقه. وهكذا هذا مثال من أمثلة كثيرة تدل على أن الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصوا على البحث عن الحق فوفقهم الله، ولو كانوا في غير مبعث نبي ولا رسول، فإنهم إذا اجتهدوا سيوفقهم الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن إلا أن يعتزلوا مجتمعاتهم الجاهلية ويخالفوها. وقصة ورقة بن نوفل وجماعة ممن كان من أهل الفترة تؤكد هذا المعنى. والمسألة الثالثة من مسائل هذه الحديث برواياته ومما يستفاد منه، أو من أهم ما يستفاد منه مما يذكر هذا في هذا المقام، الحكمة في الدعوة إلى الله والتدرج في نصرتها والإعلان بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يأتي ولا أن يظهر إسلامه حتى يظهر وينصره الله عز وجل، فهذا يدل على هذا الأصل، وهو يتضمن كذلك تأخير بعض الحق بما تقتضيه المصلحة. فتأخير الحق وإظهاره ليس مما ينافي الشرع إذا كان بالشرع. ومر معنا في دروس سابقة ما ذكره العلماء أن من العلم منع العلم وحفظ العلم إذا كان ذلك أدعى للعمل بالعلم، وغير ذلك مما هو بمعنى هذا كثير في الشرع. وهذا مع ما تقدم من أن الحديث من مواضع دلائل النبوة وصدق الرسالة عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. أما ذكر المرأتين فهذا قليل من كثير من حال أهل الجاهلية، ولا يستبعد معنى ذلك، والله تعالى أعلم.